صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تونس يقدم لكم حديث الصيام اليوم فضيلة الشيخ فيصل بوسمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تونس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وموضوع حديثنا اليوم عن القسوة التي يجدها بعض الناس في قلوبهم، فكثير من الناس يشكو قسوة قلبه وحرمانه من لذة الطاعة والعبادة، ويقول: لا أجد لذة للقرآن، لا أستشعر حلاوة للصلاة، بل ولا أجد لله عظمة في قلبي تحول بيني وبين ارتكاب المعاصي والذنوب. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البيهقي وابن ماجه بسند صحيح من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني صلوا قيام الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هنا المصيبة أنه إذا خل بنفسه انتهك محارم الله، فلا يستحي من الله جل وعلا ولا يتورع عن انتهاك محارم الله في الخلوة. فإذا انتهك العبد حرمات الله ووقع في المحرمات، وقع في الحرام، وقع في المعصية، وكثير من الناس لا ينتبه لهذا. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن استبرأ من الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا وقع العبد في الشبهات وقع في الحرام، ولا يتورع الإنسان إذا وقع في الحرام أن يألف المعصية، ثم لا يستحي بعد ذلك أن يجهر بالمعصية، ثم لا يستحي بعد ذلك أن يتعامل مع الذنوب ولو كبرت على أنها من المحقرات من الصغائر. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيستره الله عز وجل، فيصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان يا فلان، إني عملت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره ربه، فيصبح يهتك ستر الله عليه. فالمؤمن الذي ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأشرق نور الإيمان في قلبه ينظر إلى الذنب وإن صغر نظرة المشفق الخائف على نفسه الوجل من عذاب الله. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. واسألوا الله سبحانه وتعالى الهداية، وأن يجعل هذه الهداية في قلبك. فالعبد في حاجة إلى الله في كل ساعة، بل في كل نفس، أن يحفظه وأن يستره وأن يلهمه رشده وأن يعصمه من الزلل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن طاعته وعبادته، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.